بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا قليلا من درس آخر الأسبوع الماضي في كتاب القضاء، أخذنا منه قدرا يسيرا، ونتابع الحديث فيه إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، ثم نعود بعد ذلك لنتحدث عن فريضة الحج وما يتعلق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومه، ما قال كتاب الأقضية، قال: وإن طلب فالأولى ألا يدخل فيه لأنه أسلم له. لا معنى وإن طلب، المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عمن يطلب يراد للقضاء، أي يعرض عليه القضاء، فيقول رحمه الله تعالى الأسلم له، يعني ألا يدخل في القضاء، لأن الدخول في القضاء أمره عظيم وشانه خطير، ويحتاج لأن يعد الإنسان له، وستأتي شروطه ومتطلباته. ولذلك روي عن أبي قلابة التابعي الجليل المعروف عبد الله بن زيد بن عمرو البصري أنه عرض عليه قضاء البصرة، أريد لقضاء البصرة فهرب إلى اليمامة، ثم أريد لقضاء اليمامة لشهرته علميا فهرب إلى الشام، فأريد لقضاء الشام وقيل له لا يوجد غيرك، يعني صالح للقضاء في وقته، قال: فأنزل الأمر ما قلتم، ما دام لا يوجد غيري فافعلوا ما أردتم، فقلد القضاء. ولذلك يقول العلماء: أعلم الناس بالقضاء أكرههم دخولا فيه، أعلم الناس بالقضاء أكثرهم كرها للدخول فيه، لأنهم يحتاطون. ولذلك ترون الأئمة رحمه الله تعالى ما عدا الشافعي كلهم ما دخلوا في مجال القضاء، أبو حنيفة تلميذه أبو يوسف الذي كان قاضيا، والإمام مالك ما اشتغل في القضاء، ولا أحمد، إنما الشافعي رحمه الله اشتغل فيه فترة. قال: وإن طلب فالأولى ألا يدخل فيه لأنه أسلم له. وقال ابن حامد رحمه الله: إن كان خاملا إذا ولي نشر علمه فالأفضل الدخول فيه. ابن حامد من الحنابلة الشيخ القاضي بن يعلى، يقول: إذا كان الشخص عنده علم ولكنه خامل مخفي لا يعرف ولا يعرف علمه، لا يستطيع أن يوصل علمه إلى الآخرين، فيكون القضاء مدخلا له ليكشف عن ذلك العلم ويبينه. لكن القضاء فيما مضى كان القاضي تجده يفتي ويقضي ويدرس، ولذلك كان القضاء يشتهر به الإنسان علميا. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: إن كان خاملا إذا ولي نشر علمه فالأفضل الدخول فيه لما يحصل من نشر العلم. قال: وإن كان ينشر علمه بغير ولاية فالأفضل ألا يدخل فيه. يعني العلماء وأكثر العلماء يرون أن الأخير للإنسان والأصلح ألا يدخل فيه، لا أنه أن ذلك زهدا في منصب القضاء، أو أن القضاء ليست له مكانة، بل القضاء له مكانة عظيمة، والناس بحاجة إليه، وحاجتهم إلى القضاء كحاجتهم إلى الطعام والشراب، لأنه يحل المشكلات ويقضي في الأمور ويلزم بها ويفصل بين الحكومات وفي الحكومات، فهذا أمر لا بد منه، لكن يخشون من أن يحصل منهم خطأ أو زيغ في ذلك كما يأتي في القضاة الذين قسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة. قال: لأن الاشتغال بنشر العلم مع السلامة أفضل. قال: فأما من يوجد غيره ممن يصلح للقضاء فلا يجب عليه الدخول فيه. كما رأيت في قصة أبي قلابة فر مرتين وفي الثالثة وقعت الواقعة، ما استطاع أن يفر ألزم. قال: ويكره له طلبه. يكره له طلبه، هذا أيها الأخوة ليس خاصا في القضاء، أي منصب لا ينبغي الإنسان يطلبه. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة: لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليه، وإذا وكل الإنسان إلى نفسه ضاع، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليه، ومن الذي يعينه؟ والله، وإذا كان الله معه سبحانه وتعالى فلن يخسر ولن يضل. إذن طلب الإمارة ومن ذلك القضاء. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: ما ذئبان جائعان غاريان أرسل في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدين. المال معروف، طلب المال والشرف هو المنصب، وقالوا إن المال يبذل في سبيل الوصول للمنصب. قال: ويكره له طلبه لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه. من ابتغى يعني طلب القضاء ووسط فيه شفعاء ليوصلوا ويتوسطوا لعله يصل إلى ذلك المنصب، فالنتيجة اسمعه وهو حديث حسن. نعم. قال: وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه. قال: ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. إذن الإنسان إذا طلب الشيء وكل إلى نفسه، والإنسان بنفسه قليل مهما كان، مهما أعطي من الذكاء والفطنة والمعرفة وكان عنده من العلم، إذا تعلق بالشيء ووكل إلى نفسه لا شك بأنه سيخسر. أما إذا لم يطلب ذلك ووقع في ذلك الأمر فإن الله سبحانه وتعالى يسدده ويعينه أيضا ويأخذ بيده إلى طريق الخير والنجاح، كما رأينا في عدد من الصحابة كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وأمثالهم كثير، كلهم سددهم الله تعالى في القضاء لأنهم لم يكونوا طلابا لذلك. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. قال: وإن طلب فالأفضل له الامتناع، إلا على قول ابن حامد رحمه الله على التفصيل الماضي. يعني هنا الامتناع عن طريق الزهد، وإلا ليس الامتناع واجب، أحيانا يكون الأمر يتطلب، لأنه أيضا لو تأخر عن منصب القضاء أهل الخير والصلاح والعلم فمن سيتولى؟ المؤلف سيذكرون لنا الشروط التي ينبغي، الصفات التي ينبغي أن تتوفر في القاضي، فليس كل إنسان يصلح، قد يكون عالما لكنه لا يصلح قاضيا، وربما يكون قوي الشخصية ولا يصلح للقضاء. إذن القضاء له صفات محددة ينبغي أن تتوفر في الإنسان. قال رحمه الله: وإن طلب فالأفضل له الامتناع، إلا على قول ابن حامد رحمه الله على التفصيل الماضي. يعني أن يكون خاملا فيدخل في القضاء لينشهر عن طريقه علمه ويعرف. قال: وأما من لا يحسن القضاء فيحرم عليه الدخول فيه. هذا لا شك، لأن الذي لا يحسن القضاء جاهل، والجاهل ماذا؟ يضل نفسه ويضل غيره. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم، فإذا لم يبقى عالم أفتى الناس بغير علم، يعني وجد أناس جهال أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا لا يتعلق في القاضي وحده، بل وكذلك المفتي والمعلم أيضا الذي يتصدى لبيان الأحكام لا بد أن يكون أهلا لذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: فيحرم عليه الدخول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، إلى قوله: ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. هذا من أخطر الأمور، يعني رجل يحكم بين الناس بجهل، يعني ما يريد أن يقول لا أعلم أو لا أعرف، مع أن إمام دار الهجرة الذي مكث في هذه المدينة ما يقرب من 90 عاما وهو يعلم الناس وجلس على الكرسي وهو في 17 من عمره، سئل عن مسائل 36 مسألة قال لا أدري، وأربعة جاف فيها، قالوا أنت إمام دار الهجرة وتضرب إليك أكباد الإبل وتقول قال اذهبوا ونادوا في الأسواق، قلوا إن مالكا يقول لا أدري، ما يضر ولا نقص من علمه، بل العكس رفع من شأنه. قال رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. لكن نحن الآن في هذا الزمن لو أن الإنسان قال لا أدري غريب هذا لا أدري. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: ويجوز للقاضي أخذ الرزق عند الحاجة. ما هو الرزق أيها الإخوة؟ هو العطاء من بيت المال. هناك رزق وهناك أجرة، فالأجرة الغائب التي يجتمع الناس ويعطونه، لكن ما يعطى من بيت المال يسمى رزقا، وهذا الذي من بيت المال ربما يكون طعاما من العيش، من الغوز، من السكر، من الشاي، من القهوة وغيرها، وربما يكون أيضا يدفع له مال، وقد يجتمع هذا وهذا، لكن ينبغي أيضا أن يعطى القاضي ما يحتاج إليه حتى لا ينظر إلى ما فائد الناس، ولينشغل بماذا؟ بعمله وبوظيفته العظيمة التي وكلت إليه وأسندت إليه. إذن هل له أن يأخذ الرزق من بيت المال؟ الجواب نعم، والخلاف فيه كالخلاف في إمام المسجد، في من يعلم الناس القرآن، في من أيضا يحج عن غيره، في من مثلا يعني يعلم سائر العلوم المتعلقة بالشريعة، هل له أن يأخذ شيئا أو لا؟ تعرفون هذه المسألة مرت بنا ودرسناها بالتفصيل، فهناك من يمنع أخذ الأجرة أو الرزق ويكرهون ذلك ويقولون إن هذا لا ينبغي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لكنه عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. وتعلمون قصة أبي سعيد والنفر الذين معه من الصحابة في ذلك الحي الذي لدغ فيه رئيس ذلك الحي ولم يستضيفوهم، فقالوا حتى جعلوننا جعلة، فأعطوهم قطيعا من الغنم فرقاه ماذا أبو سعيد فشفي، وأخذوا ذلك القطيع واستفتوا رسول الله فقال خذوه وما يدريكم أن رقية اضربوا لي معكم بسهل. قال ويجوز. نعم. الشفاء من الله لا يمكن أن تشترط الشفاء، لا، لكن هم عندهم كانت الرقية معروفة أنها إذا تمت من القرون، ولذلك مباشرة قال هل فيكم راق، لأنهم ما تركوا وسيلة إلا وبحثوا عنها من العلاج الذي كان في زمانهم ما أجد، فلما قرأ وأخذ ينفث عليه يعني يقرأ ويدخل شوفي. قال ويجوز للقاضي أخذ الرزق عند الحاجة لما قيده بالحاجة، وبعض العلماء لا يقيده بالحاجة كما سيأتي المؤلف سيشير إليه، ويقيسونه على عامل الصدقة الزكاة. لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ولي الخلافة أو لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق، فقيل له لا يسعك هذا، فقال ما كنت لأدع أهلي يضيعون من أجلكم، ففرضوا له كل يوم درهمين. الذراع تعرفونه، هذا الذي الآن يسمى المتر، والذراع أقل منه، هذا الذي يمترون به القماش، هذا يسمى البز. فأبو بكر كان معروف يعني اشتغاله بالتجارة ومهاراته بذلك، ومع كثرة ما أنفق يقول يعني لا يصعب علي في بعض الروايات أن أجد ما أطعم أولادي، لكن سأنشغل بأموركم. في بعض الروايات أنه قابله عمر وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه فقال له رأى القماش على عنق هذا واضح ومنطلق ومعه الذراع، إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال لأبحث عن ما أطعم به أولادي، قالوا عد عد ونفرض لك، فرضوا اختلفوا فيما فرضوا له في العام، هو 2000 أو 2005 أو 2003 أقل وأكثر في روايات كثيرة، المهم أنه أرادوا أن يتفرغ لأمور الدولة ولشؤون المسلمين، كيف يذهب ويشتر؟ ولذلك سيمر بنا إن القاضي ينبغي لا ينبغي أن ينزل في الأسواق ولا أن يخالط الناس حتى تبقى له الهيبة وحتى لا يتجرع عليه الكثير، بل إنه يتجنب تجمعات الناس إلا إذا دعي إلى وليمة وغير ذلك. هذا كله سيأتي إن شاء الله فيما يتعلق بأداب القاضي. قال رحمه الله: ففرضوا له كل يوم درهمين. قال: وبعث عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة عمار بن ياسر واليا. يعني أرسل عمار بن ياسر واليا على الكوفة. قال: وبعث عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الكوفة عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما واليا، وابن مسعود رضي الله عنه قاضيا، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه مازحا. إذن ماذا؟ عبد الله بن مسعود كان قاضيا، وعبد الله بن حنيف ماسعا، يعني في مساحة في القياسات، يعني نسميها قيس الأمور، يعني تلمون إذا قرر القاضي شيء قسمة أرض أو غيرها تحتاج إلى قياس، فهذا عنده خبرة في القياس فأرسله. هذه كانت يعني قدرتهم واستطاعتهم، ونظر بينهم فجعل نصف، يعني قرر شاه يعني خروف للثلاثة، نصفها للوالي لأن الوالي ضيوفه أكثر ومن يريد إليه ويتحول مسؤولية البلد عموما، وأما القاضي والآخر فجعل لكل واحد منهما ربع. حتى أنه جاء في بعض الروايات عبد الله بن مسعود قاضيا وأميرا أيضا، جاء في بعض الروايات. قال: وفرض لهم كل يوم شاة، وفرض لهم كل يوم شاة نصفها لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. قال: وكتب إلى معاذ وأبي عبيدة رضي لما كان في الشام، وأبي عبيدة رضي الله عنهما إلى الشام، أبو عبيدة بن الجراح، أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم أن انظروا رجالا من صالحي من قبلكم فاستعملوهم على القضاء. يعني يقول: ابحثوا عن أناس الرجال صالحين خيرين وحتى يولوا منصب القضاء. نعم. أن انظروا رجالا، والشاهد ليس في هذا ولكن فيما بعده ماذا سيعطون. أن انظروا رجالا من صالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. هو الشاهد: وأوسعوا عليهم من مال الله، لأن الله سبحانه وتعالى وسع على المسلمين، فتحت البلاد وكثرت كما تعلمون الغنائم، وتغيرت أحوال المسلمين، اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وانتقلوا إلى الشام، وبلاد الشام غنية بماذا؟ بما فيها من مزارع من فواكه وثمار، وكذلك اليمن والعراق. لا شك أن الخير قد كثر والبلاد قد اتسع. فيقول عمر رضي الله تعالى: أوسعوا عليهم حتى ماذا؟ لا ينشغلوا بأمور ماذا؟ الدنيا، والمراد أن ينصرفوا إلى أمور القضاء. قال: وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله. قال ارزقوهم يعني أعطوهم من بيت المال. قال الإمام: فأما مع عدم الحاجة ففيه وجهان. أما إذا كان القاضي غنيا، يعني الذي يولى القضاء يكون غنيا صاحب مزارع أو متاجر أو بيوت يؤجرها وحوانيت، فيقول الأولى أن يتجنب، لكن العلماء قالوا له أن يأخذ، فلا فرق بينه وبين عامل الصدقة. الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فالعامل على الصدقة يعني في جلب الصدقة وماذا جبايتها يأخذ المال حتى ولو كان من أغنى الناس، وهذا شيء أباحه الله لأنه يأخذ ذلك مقابل العمل. إذن قالوا هذا مثله أيضا، فالذي يشتغل بجباية الزكاة هو يشتغل بعمل بر، لأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء وترد في الفقراء، فما دام يأخذ هناك يأخذ هنا. لكن لا شك أيها الإخوة الذي يترفع عن تلك الأمور ويزهد في الدنيا هذا لا شك أنه أفضل، لا تكون صدقة، تكون حقا له، ولكن يجوز له أن يأخذ من مال الزكاة. قال: فأما مع عدم الحاجة ففيه وجهان، أحدهما الجواز لما ذكرنا، ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة من العامل عامل الصدقة، ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغنى فكذلك القضاء. قال: والثاني لا يجوز لأنه يقتص أن يكون، لكنه يأخذ ما يستحق وما يقرر، لا يكون قبل اللطبية هذا لكم وهذا أهدي إليه، لا. قال: والثاني لا يجوز لأنه يقتص أن يكون فاعله، لأنه يختص يعني فاعله من زمرة أهل القرى، وأهل القرى معروفون أهل الطاعات مثل الذين يشتغلون بتعليم القرآن أو بتدريس العلوم الشرعية أو كذلك أيضا بالإمامة أو الأذان ونحو ذلك، فهؤلاء يسمون من أهل القرى لأن أعمالهم مرتبطة بالطاعات. قال: لأنه يختص أن يكون فاعلهم من أهل القربة، أن يكون فاعله من أهل القربة، فلم يجد أخذ الأجرة عليه. قال: فلم يجد أخذ الأجرة عليه كالصلاة. يعني الإنسان هل يأخذ أجرا على الصلاة؟ الجواب هذه ركن متعمد، وهل الذي يصلي بالناس يأخذ فيه خلاف أيضا على الإمامة؟ قال أحمد رحمه الله رحمة واسعة: ما يعجبني أن يأخذ على القضاء أجرا، لأن الإمام أحمد كما تعلمون من الزهاد، وله كتاب في الزهد أيضا، وقلت لكم مرات بأنه نقد ابنه صالح وأخذ عليه أنه اشتغل بالقضاء حتى إنه قاطعه، وحاول ابنه أن يعتذر له وأن يوجد مبررا وقال إنه ذو عيال. كان صالح له ابنان مشهوران: عبد الله الذي اشتغل معه بعلم الحديث والذي له أيضا الزيادات على المسند، أما صالح وهو الكبير فاشتغل في القضاء وكان عالما، وله مسائل كبيرة اسمها مسائل الإمام أحمد لابنه صالح، فهذا انشغل بالقضاء فقال أنا ذو عيال وأحتاج للإنفاق عليهم. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى دائما الورع، وإلا ترون كان يذهب إلى اليمن ومعه صديقه وقرينه إسحاق بن راهويه ويقول خذ حتى ولو قرض، وينزل السوق ويحمل على رأسه، فإذا جمع ما يأكله عاد وذهب لماذا؟ للاشتغال بالحديث. قال أحمد رحمه وما الله كان ينظر إلى الناس أن يقولوا هذا إمام أهل السنة إمام دار السلام يحمل على رأسه، لا يمون لا تشغله. قال أحمد رحمه الله: ما يعجبنا أن يأخذ على القضاء أجرا وإن كان فبقدر شغله، يعني وإن كان لابد، إذا لم تكن للسنة مركبة فبقدر عمله، يعني يأخذ بماذا؟ ما لا يبالغ فيه، سددوا وقاربوا. قال: وإن كان فبقدر شغله مثل ولي اليتيم. مثل ولي اليتيم، ولي اليتيم من هو الوصي، يعني أحيانا يكون هناك واصل، والغالب يكون الوصي من قبل الأب، يوصي على ولده قبل أن يموت، وإذا لم يكن من ماذا؟ من الحاكم القاضي، وقد يجعل عليه أمينا يرتبط بالقاضي. المهم أن هذه مسألة فيها خلاف كبير من العلماء، من قال يأخذ إن كان بحاجة، ولكن هل يعيد؟ بعض العلماء يقول إذا استغنى يعيد ما أخذ من مال الفقير من مال اليتيم، وبعضهم يقول لا، هذا مقابل عمله وكأنه أجرة فلا يعيد شيئا. المهم أنهم كلهم متفقون على ألا يأخذ إلا ما يحتاج إليه. قال رحمه الله: وإذا قلنا يجوز أخذ الرزق فلم يجعل له شيء، فقال: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز، يعني قد لا يجعل له بيت المال شيء، وهو رجل عالم ومعروف بحسن القضاء كذاك الرجل، ستأتي سيرته ماذا؟ أبو شريح الذي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه من أبي الحكم إلى أبي شريح، ورسول نهج منهجا مؤثرا لأن الحكم هو الله، فكانوا يلقبونه بالحكم. فسأله الرسول عن السابة فقال إنه كان إذا اختلف قومه في شيء أتوا إليه فقضى بينهم فأخذون حكمه مسلما. فالرسول قال ما أحسن هذا، ماذا عندك؟ فعدهم من أكبرهم، قال فأنت أبو شريح، يعني أراد أن يبعده عن الشبهة وأن يتكنى بأبي الحكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط للقاضي 10 أشياء. هذه هي الأمور المهمة، لأن هذه هي بيت القصيد. يشترط للقاضي 10 شروط. ما هذه الشروط؟ بعضها موجودة مرت بنا، تشترط في كثير من الأعمال التي مرت بنا، وبخاصة العبادات وفي النكاح وغير ذلك. قال: أن يكون مسلما. أول هذه الشروط أن يكون مسلما، وما هو الذي ضد الإسلام؟ هو الكفر. إذن الإسلام ضده الكفر، فهل يجوز أن يكون الكافر قاضيا؟ الجواب لا، لأنه أصلا هو كافر بالله، فبما سيحكم؟ يحكم بشريعته، يحكم بكفره، هو أصلا غير عدل، فلا يمكن أن يولى القضاء وليس أهلا لذلك. إذن يشترط أن يكون مسلما، ولا يجوز أن يكون من غير مسلم، هذا شرط مسلم. قال: أن يكون مسلما عدلا. وأن يكون عدلا، والعدل ضد الفاسق، لأن الفاسق غير مأمون على دينه، فكيف يتولى هذا القضاء بين الناس وإلزام بالأحكام وفصل الخصومات والمنازعات وتقرير ما يترتب على ذلك من أمور؟ إذن ينبغي أن يكون عدلا لا فاسقا، بالغا، وأن يكون أيضا بالغا. الله تعالى يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وأن يكون بالغا، البالغ ضد ماذا؟ الصغر، البلوغ ضد الصغر، يعني لا يكون صغيرا. لكن قد يسأل سائل فيقول: ألا يوجد من الصغار في سن 15 أو لو قلنا 17، على أن البلوغ 18 عند مالك، يعني عنده من الحصافة والذكاء والفطنة وبعد الغوص وغير ذلك، وأن يكون ذكيا فطنا ومستقيما، لماذا لا يقضي؟ قالوا: لأن تلك الأحكام كمثل القضاء والولاية تحتاج إلى أمرين أساسيين لا ينفكان، هما القوة والأمانة. ولذلك ماذا قالت ماذا تلك المرأة لأبيها في قصة ماذا موسى عليه السلام: يا أبت استأجرت، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن القوة والأمانة ينبغي أن تتوفر في القاضي. وهل يكون الصغير قويا؟ إذن عيب الصغير ونقصه لو قدر توفرت فيه الشروط هو إلى جانب البلوغ أيضا كذلك الضعف، لأنه مهما كان لا يكون شديدا، لكن يشترط في القاضي أن يكون قويا من غير عنف، لا يكون عنيفا غليظ ماذا القلب يرفع صوته على المتخاصمين وينفرهم، لا، تكون له هيبة إذا نظر إليه الخصم ارتعدت فرائصه، لكن يتعامل مع الخصمين بكل عدل في النظر في الاطلاع. وتعلمون عندما تحاكم عمر بن الخطاب وزيد ماذا ابن ثابت إلى ماذا؟ إلى أحد الصحابة، عندما تحاكم عمر وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابت، فلما أقبل عمر رحب به زيد فقال: هذه الأولى. فلما أراد أن يجه قال: وهذه الثانية، ما عدلت. إذن ينبغي أن تجعلنا سويا، ثم قضى بينهما. وسيأتي أيضا أمثلة كثيرة لهذا. نعم، القاضي أول، الكافر لا يقبل قضاؤه بين المسلمين، لكن المسألة الأخرى التي فيها خلاف إذا قضى بين قومه وهو يعيش مع المسلمين كأهل الذمة. قالوا العلماء نصوا: إذا لم يرجعوا إلينا وقضى بينهم ورضوا بحكمه فلا مانع، أما أنه يقضي بين المسلمين لا، أما أن يصلح ربما أن يكون صلح نعم. قال بالغا عاقلا. وأن يكون عاقلا، لأن المجنون لا ولاية له على نفسه ولا يتصرف فيه، فكيف يكون على غيره؟ إذن هو أيضا قاصر ومثله الصغير. إذن يشترط أن يكون مسلما وأن يكون عدلا وأن يكون بالغا وأن يكون أيضا عاقلا. وهذه الشروط الأربع مرت من أقرب ما مر بنا في الشهادة، هذه لا بد أن تتوفر. قال أن هذه شروط الشهادة، فأولى أن تشترط للقضاء. أيهما أولى، الشهادة هو القضاء؟ الشهادة جزء من القضاء، لأن القاضي يحتاج إلى ماذا؟ هذه البينة فقط، يعني الشهادة البينة، إما إقرار وإما شهادة، فهذه جزء من عمل القضاء، إذا هي يسيرة. فإذا كانت تشترط في الشهادة فمن باب أولى أن تشترط في القضاء. قال رحمه الله: الخامس الذكورية. وهذه هي المهمة، وهذه التي فيها خلاف. الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي ذكرا؟ وهل هذه مسألة مجمع عليها وفيها خلاف؟ هذه فيها خلاف بين العلماء. ابن جرير الطبري المفسر المعروف يقول لا يشترط ذلك، يجوز أن تكون المرأة والية ويجوز أن تكون قاضية، لأنه يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية، فما الفرق بين الفتوى؟ يعني لو كانت عالمة واستفتيت وأفتت ففتواها صحيحة، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يستفتين وكنا يفتين في ذلك، إذن الفتوى مثل القضاء. هذا هو قوله، وهي رواية للإمام مالك أيضا. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال يجوز أن تكون المرأة قاضية فيما تجوز فيه شهادة النساء، فأخرج الحدود. إذن أما جماهير العلماء ومنهم الشافعية وكذلك أيضا الحنابلة والرواية الأخرى للإمام مالك وأكثر العلماء بل جل العلماء من المحدثين ومن الفقهاء يقولون يشترط في القاضي أن يكون ذكرا. مدار الخلاف حول حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم، هذا حديث صحيح أخرجه البخاري، لكن الحديث له سبب، وذلك أن الفرس لما مات كسرى، وتعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام دعا عليه فمزق الله سبحانه وتعالى شانه فقتل، ثم بعد ذلك قتله ابنه، ثم بعد قتل أيضا إخوانه، ثم هو قتل ولم يبقى إلا بنت وابنتان فولاها الفرس، يعني ولوا ابنة كسرى. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالجمهور قالوا هذا عام صحيح، هذا ورد في الفرس، لكن الرسول قال لن يفلح قوم، ولن نافية، وقوم نكرة في سياق النفي والنفي يعم، فالنكرة في سياق النفي تعم، إذن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذن قالوا هذا عام. وحتى لو قيل بأنه في الفرس فيقاس عليهم غيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى الفلاح عمن يولي أمره امرأة، وهذا في المناصب العليا ليس في كل شيء. أما الآخرون فكما قلت لكم قالوا هذه خاصة، وأيضا قالوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قضت يوم الجمل تعلمون، ولكن هذه في خلاف. لو رجعتم إلى هذا الحديث صحيح البخاري هو راويه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال نفى عن الله سبحانه وتعالى بكلمة أو بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمر امرأة، كان عازم على أن يذهب إلى ماذا؟ إلى أهل الجمل وأن يقاتل، فتذكر حديث رسول الله فأحجم وامتنع، هذا موجود في البخاري. إذن أيها الإخوة، هناك من يقول بأنه يجوز أن تتولى المرأة المناصب، والجمهور يقول لا يجوزون، لا يجوز، ولا شك أن المرأة لها أن تعلم ولها أن تفتي ولها أن تتولى بعض المناصب، لكن الخيارية قالوا لا. هذا من ناحية ماذا؟ الدليل النقلي. أما من حيث المعقول فقالوا المرأة ضعيفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عرضت عليها النار ورأيت أكثرها النساء يكفرن، إلا يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال لا، يكفرن العشير لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأى الشيء لقالت ما رأيت خيرا قط، لماذا؟ قالوا لأن عندها عاطفة سريعة التأثر، رقيقة سهلة القياد فتتأثر، والقضاء يحتاج إلى قوة وإلى شدة ولكن مع الحكمة. قالوا والمرأة أيضا ناقصة دين كما تعلمون، ولذلك لما جاء التخفيف في أمور الشريعة الأمور السبعة جعلوها هي والعبد في المنزلة السابعة للنقص فيها، لأنها كما تعلمون إذا حاضت لا تصلي وغير ذلك من الأمور. ماذا إذا حاضت لا تصلي وأيضا لا تصوم ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تجاهد ولا غير ذلك من الأمور الكثيرة. المهم أن المسألة فيها خلاف، فالجمهور يمنعون ذلك، وهناك من يقول لا مانع من ذلك. ثم لو جئنا الآن إلى مثلا ما يكتبه الكاتبون في هذا الزمن، يقولون لو جئنا إلى الواقع لو وجدنا أنه يخالف ما ذهب إليه الجمهور. فمثلا وجدنا من رؤساء الدول نساء ونجحنا، ويضربون مثل برئيسة بريطانيا إلى وقت ليس ببعيد والفلبين وغير ذلك، وكنا نساء تولينا وكنا يفقنا في بعض المواضع الرجال، فرد عليهم من قبل من يقول لا ينبغي أن تتولى، وقالوا هي تعمل ولكن يسندها الرجال، ورسول قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى، وهذه ربما ولوها القيادة ولكن الذي يرشؤون الأمور هم الرجال. إذن المسألة فيها كلام، ولا شك أن تجنب هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. قال الخامس الذكورية: فلا يصح تولية المرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على كلام المؤلف والجمهور لا يصح يعني يحرم، وعلى كلام الآخرين يجوز. قال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم، وهذه لن يعرفون الإخوة الذين درسوا النحو تفيد التأديب، ولذلك قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تفيد التأديب. قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري، لكن ليست لنا الزمخشرية. نعم. قال رواه البخاري رحمه الله. قال ولأن المرأة، هو رواه البخاري ورواه أصحاب السنة لكنه ليس في مسلم. نعم. قال ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور الرجال ومحافل الخصوم. أولا أيها الإخوة، كون العلماء يقولون بل في الحديث أنها ناقصة عقل ودين وأنها خلقت من ضلعين أعوج، هذه كلها جاءت في الحديث، لكن ليس معنى هذا أن المرأة يعني منبوذة كمن في جهل الله. المرأة جوهرة عظيمة لها مكانتها لأن لها رسالة، والرجل له رسالة، فرسالتها تأتي في مقدمتها بأن تقوم بشؤون بيتها وأولادها، وأن تشتغل أيضا بموضوع الدعوة والنابع والتدريس، أمور كثيرة بحمد الله مفتوحة للمرأة والطب وغير ذلك. ليس معنى هذا أنها ناقصة، أنها خلاص انتهت ونبذت كما كان يفعله المشركون، إذا ماتت الميدة مات الزوج عن امرأته، جاء أحد وقريبه فرمى عليها ثوب وماذا حتى بقيت على تلك الحالة حتى تخرج منها الروائح الكريهة وغيرها، لا. أو أيضا كما تجدون في بعض البلاد يفتحون المجال للمرأة ويجعلونها تتحرر وربما تقع مفاسد، لا. إذا هذا الإسلام كان وسطا في هذه الأمور، نزل المنزل اللائق بها. قال ولأن المرأة ناقصة العقل غير أهل لحضور الرجال ومحافل الخصوم. قال الإمام ولا يصح تولية الخنثى. الخنثى لأنه متردد، أهي امرأة أو رجل، فلا يدرى فتلحق بالمرأة من باب الاحتياط. قال لأنه لا يعلم كونه ذكرا. قال الإمام رحمه الله السادس الحرية. السادس من شروط القاضي أن يكون حرا. ما معنى حر؟ يعني غير مملوك. لماذا اشترط الحرية؟ ألا يوجد من بعض المماليك من عنده من العلم والذكاء كعبد العزيز بن الصهيب وأمثال أولئك العلماء الذين شغلوا وقتهم وزمنهم بالعلم والفتية والدعوة وما أكثرهم، حتى اضمحل العرب أمامهم في زمن الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. لماذا؟ قالوا لأن العبد ينقص أمران. أولا الضعف. لماذا كان ضعيفا؟ قالوا كان ضعيفا لأنه يحس بالضعف، لأنه مملوك، فيحس بأنه دون غيره هو رقيق، فهذا الشيء كونه يحس بالضعف هذا يجعله لا ينهض بمنصب القضاء، هذا الأول. الأمر الثاني أنه مشغول بأمور سيده، لكن لو أذن له سيده، هذا الذي في الواقع ينبغي أن يحصل فيها مثلا، ينبغي أن يحصل فيها خلاف، لأنه يوجد منهم من مثل المماليك من عنده من القدرة والشدة والعلم ما قد يوجد عند الأحرار، لكن العلماء أرادوا أن يسدوا هذا الباب لأنه نتيجة لضعف ربما يؤثر عليه. قال: الحرية فلا يصح تولية العبد لأنه منقوص برقه مشغول بحقوق سيده، لا تقبل شهادة. ولذلك مما يدل على فضيلة انشغاله بحق سيده أنه أحد الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الذين يؤتون أجرهم مرتين ذكر منهم رجل آمن بمن قبل رسول الله برسالة نبيه ثم أدرك الرسول وآمن به، فهذا يعطى أجره مرتين. ومنهم ماذا؟ مملوك أدى حق الله سبحانه وتعالى من العبادة وأدى حق سيده فيعطى أجره مرتين. ورجل كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم زوجها أو تزوجها كذلك يؤتى أجره مرتين. قال: مشغول بحقوق سيده لا تقبل شهادته في جميع الأشياء فلم يكن أهلا للقضاء كالمرأة. قال السابع: وأن يكون متكلما. الكلام مطلوب أيها الإخوة، وليس في القاضي وحده، المدرس ينبغي أن يكون متكلما، فلو كان عييا لا يستطيع أن يوصل العلم وأهم منه الداعية. الإنسان الذي يشتغل في مجال الدعوة ينبغي أن يكون فصيح اللسان قوي البيان يؤثر بمستمعيه يأخذ بألبابهم، هذا شيء مطلوب لا شك فيه. فإذا كان القاضي لا يتكلم يعني أخرس، كيف يستطيع ماذا أن يكلم أحد الخصمين ويقرر الحكم ويصدره؟ لابد قالوا أن يكون متكلما. بعض هناك قول مرجوح جدا يقولون عن طريق الكتابة. قال: أن يكون متكلما لينطق بالفصل بين الخصوم، يعني هو عندما يسمع استمع إلى حجة هذا وحجة هذا ثم يوازن بينها، وقد يحتاج إلى البينة وربما لا تكون بينة، يحتاج إلى طلب اليمين. هذه خطوات التي تعرف بالتراتيب الإدارية تطلب ماذا؟ القاضي يطلبها. فإذا كان غير متكلم كيف سيفعل؟ قال الثامن: أن يكون سميعا ليسمع الدعوة. أن يكون ماذا؟ سميع. ماذا؟ ما يكون ماذا؟ أصم، ما يسمع. كيف يحكم وهو لا يسمع؟ يعني هذا يتكلم وهذا يتكلم ولا يدري ما يقولون. هل الكتابة تفيد أو لا تفيد؟ والمؤلف مشى على المذهب وهو رأي جماهير العلماء أنه لا بد أن يكون سميعا ليستمع إلى قول الخصمين. قال: أن يكون سميعا ليسمع الدعوة والإنكار والبينة والإقرار. كل الإجراءات التي تتخذ ينبغي أن يسمعها. التاسع: أن يكون بصيرا. لا معنى بصير ما يكون ما هو أعمى، وهذه مسألة حقيقة يعني نقف عندها قضية. يكون بصيرا، لو نظرنا إلى التجربة الفعلية لوجدنا من المكفوفين من فاقوا المبصرين. يعني أنا لو أعطيتكم مثل واحد ربما تقترعون، الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله والشيخ ابن باز وابن حميد كلهم اشتغلوا في القضاء وكانوا قمة لا يبارون في ذلك المجال وكل منهم مكفوف. ولكن يعني الملاحظ سبحان الله أنه كما تعلمون هناك حواس في الإنسان، هناك حاسة ماذا؟ السمع، وحاسة الإبصار. فغالبا ما يكون الأعمى في حاسة السماع يكون أدق وأقوى من المبصر، فتجد أن هذه تعوضه. ولذلك بعض المكفوفين ربما تقابله ويمضي على المقابلة سنة أو سنتان تضع يدك في يده ويقول: أنت فلان، لا تتكلم ولا تنطق، مجرد أن يمسك يدك يقول: أنت فلان. هذا يوجد عندهم. فقضية حقيقة المكفوف هذه يعني أن يكون بصيرا بي، يعني أنا أرى أن الواقع يخالف ذلك، لكن ليس كل حقيقة ماذا أعمل. الأعمل الذي يكون عنده علم وتتوفر فيه الشروط وذكاء ونباهة. نعم. قال أن يكون بصيرا. نعم. ماذا الأئمة جمهور العلماء يشترطون أن يكون بصيرا، لكن بعض المحققين كابن تيمية وأمثال هم الذين لهم وفي المذاهب أيضا بعض النقاش ولا يشترطون هذا الشرط، قل لا بد أن يكون بصيرا. قال يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه. بعضهم يعلل يقول لأنه قد يكون بعضهم مكار فيغير صوته فيلبس عليه، بعض الناس عنده تقليد فيقلد مالا صوت المدعي أو المدعى عليه ويغير وتجده كذا وكذا، يعني ممكن أن يستخدم الحيل. لكن أولا القاضي غالبا يكون عنده كاتب، وهذا الكاتب يشترط فيه شروط أن يكون ذا فطنة وأن يكون ثقة، والرسول اتخذ كتابا كما سيأتي، إذن هو لا يمكن أن يخادع والقاضي موجود عنده ذلك. القاضي قد يكون عنده مساعد، القاضي قد يكون عنده مسجل، يعني إنسان يسجل له، وهكذا أيضا. أيضا الخصم لن يرضى أن يحتال الآخر، لو حاول أحد من يحتال سيقوم خصمه ويعارض في ذلك، فهذه قضايا. يعني قال يكون بصيرا ليعرف المدعي من المدعى عليه والمقر من المقر له والشاهد من المشهود عليه. قال رحمه الله بعضهم مجرد أن يقول من فلان ماذا تريد، أنا أدعي كذا وكل فلان أخذ مني كذا أعظمني كذا استولى ضبط رسخ في مخه هذا وصوته وأنه من، ثم يستمع للثاني فيكون عنده من النبأ أكثر من المبصر. نعم. قال رحمه الله العاشر أن يكون مجتهدا. وهذه نقطة مهمة، أن يكون مجتهد. أنتم ترون أيها الإخوة ليس الاجتهاد على درجة واحدة. ماذا يقصد المجتهد؟ مجتهد مطلق؟ هذا يندر، قد يكون مستحيلا في كثير من القضاة وحتى في العلماء، لأننا إذا قلنا أن يكون مجتهدا مطلق، من هو المجتهد المطلق؟ هو الذي يأخذ الحكم من دليله كالأئمة الأربعة، وأن يكون له أصول يخرج عليها المسائل كما ترون، ماذا الكتاب السنة كذلك الإجماع القياس الاستحسان الاستصلاح أقوال الصحابة إلى آخره، التي تعرفون هذه بعضها مجمع عليها لا شك في مقدمة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع، ويأتي القياس يخالف فيها للظاهر ولا اعتبار لخلافهم. إذن هناك مجتهد مطلق، إذن مراء المجتهدون على مراتب، هناك مجتهد مطلق ممثل للأئمة وغيرهم كالثوري والأوزاعي والليث وقبلهم الصحابة ومن التابعين أيضا كسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وأمثال هؤلاء. إذن مجتهد مطلق لا يحتاج يرجع إلى كتاب فلان أو فلان، لا يعرف الأحكام. ولكن أيضا تعلمون المجتهد يحتاج إلى أن تكون عنده أدوات متوفرة، يكون على علم بكتاب الله، ليس شرطا أن يعرف كل دقيقة وجلة في الكتاب، ليس شرطا، ولكن يعرف كتاب الله يعرف، وبخاصة ما يتعلق بالأحكام، ويعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وأسباب النزول والأوامر والنواهي وما هي الصوارف وفهمه للنصوص، أمور كثيرة نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. هذا نسميه مجتهد مثل هذا صح أن تجده. الثاني مجتهد منتسب، هو درجته لا تقل عن الأول لكن تأخر به الزمن فلم تكن له أصول مستقلة كالأئمة، فهو يتبع الأئمة في أصولهم، لكن تجد أنه مجتهد مثل القاضي أبو يوسف عند الحنفية، وكذلك مثلا البويطي عند الشافعية، وابن القاسم مثلا عند المالكية وسحنون، وعند الحنابلة ابن القاسم، ومن المتأخرين أيضا ابن تيمية وأنت لا أولا، فأولا يعلم مجتهدون. إذن الثالث أن يكون مجتهدا في المقارنة بين المذاهب، وهذا هو الذي في الغالب تجد الشروط أقرب إليه، وهذا أيضا صعب، لكنه لكي يحكم في المسألة يحتاج أن يراجع وأن يناقش وأن يتعب، لأنهم يشترط الفقهاء ألا يحكموا بمذهب معين. إذن هذا يستطيع ماذا؟ مجتهد في ضوء المذاهب، يعني يطل على المذاهب الأربعة كلها، لأنه قد يعرف الحكم في مذهب أحمد ويكون هذا القول ضعيف ويكون الصحيح عند غيره، قد يعرف مذهب مالك ويكون أنا أعطيكم مثل مرة بنا، مثلا لو كان حنفيا وقلنا يحكم بمذهب أبي حنيفة، ثم حصلت مشكلة امرأة تزوجت بدون ولي، الأئمة الثلاثة كلهم يبطلون النكاح أو بغير شهود، الأئمة الثلاثة عدا مالك يبطلون، وهكذا تجد في المذهب الحنفي والشافعي كلها فيها قضايا يسمونها مفردات المذهب. إذن هنا يجتهد. الرابع أن يكون مجتهدا في المذهب، يعرف أصول المذهب، يوازن بين الآراء الأصحاب في المذهب، آراء الإمام، رأى آراء الإمام وآراء أصحابه يوازن ويأخذ، فهذا على القول لأنه يحكم في مذهب يكفي. لكن لو لم يتوفر ذلك، وأحيانا يكون مجتهدا في مسائل، وأحيانا يكون في مسألة واحدة التي يقضي فيها، فالقضية قضية الاجتهاد مراتبه ليست بسهلة، ولذلك تجد أن بعض العلماء قالوا إن الاجتهاد أغلق بابه بماذا؟ بابن جرير الطبري الذي مر ذكره قبل قليل، المفسر له ماذا؟ أكبر تفسير لكتاب العلماء، الصحيح أن باب الاجتهاد لم يغلق، ولكن قال العلماء بقلقه لما تسارع أناس وتساهلوا في أمر الفتية فأرادوا أن يحجزوا، فقالوا أغلق باب الاجتهاد. هو المقلد. قال العاشر: أن يكون مجتهدا وهو العالم بطرق الأحكام لما روي، طرق الأحكام من ناسخ ومنسوخ مطلق مغيد إلى آخره، التي تعرفون في أصول الفقه. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. هذا في الجنة، يعني رجل قضى على عن علم، يعني عرف الحكم وقضى به عن علم لا عن جهل، فهذا في الجنة لا شك. لذلك ليس معنى هذا أن القضاء كونه فيه تخويفا، لا، أيضا القاضي له ثواب، لأنه أيضا يدخل في أمر صعب ويكفي فرور الناس منه، يعني فرور العلماء منه. إذن إذا عرف الحق وقضى به، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما ولى أبا موسى الأشعري قضاء الكوفة كتب له كتابا: لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم أن تجد الحق في غيره غدا، فإن الحق ضالة المؤمن. الحق الحق، كتاب رسالة صغيرة شرحها ابن القيم في أكثر من مجلد في كتاب أعلام الموقعين، هذا خطاب عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل، فهذا خطاب من الله لنبيه، وحاشاه أن يتبع الهوى أو أن يحكم بغير الحق، ولكن هذا له ولغيره. قال: وهو في الجنة ورجل عرف الحق فحكم فجار في الحكم فهو في النار، يعني حكم بغيره، يعني مال عن الحق فهو في النار. قال: ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وأيضا الذي يقضي للناس أو يفتيهم في الجهل يخشى يستحي أن يقول لا أعلم أو لا، يا أخي أقل شيء والله عندي تردد في المسألة، أنظر اتصل بعد ساعة ساعتين غدا، ما المانع يعني، وليقل عنك بأنك جاهل ولا تفتيه باطلا، ربما تفتيه بحكم اذبح ذبيحة أو افعل كذا أو فسد حجك أو فسدت عمرتك أو صح حجك وينطلق ولا تراه، فأنت بذلك أوقعته في ضلال. لا. قال: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة رحم الله الجميع. ولأنه إذا لم يجز أن يفتي الناس، لذلك كان أحد الصحابة عند رسول الله فقال له: اقضي. قال: أقضي وأنت يا رسول الله حاضر؟ أنت حق. قال: نعم، يعني صدق، ولكن اقضي وسيوفقك الله. فقضى فوفقه الله. وتعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لما تحكم، إلى آخره. قال: ولأنه إذا لم يجز أن يفتي الناس وهو لا يلزمهم الحكم فلئلا يقضي بينهم وهو يلزمهم الحكم أو لا. أعيد العبارة. قال: ولأنه إذا لم يجد أن يفتي الناس وهو لا يلزمهم الحكم، صح، فلئلا يقضي بينهم وهو يلزمهم الحكم. يعني المؤلف يريد أن يوجد قياس، يقول: الآن الفتوى مع مكانتها وعظمها هي لا تقل عن القضاء، بل ربما يعني تجد أن المفتي يقدم أكثر مما يقدم القاضي في موضوع إرشاد الناس وحل قضاياهم، لكن فتاواه ليست ملزمة. لكن إذا أفتاك عالم وتثق به وقال لك هذا حق وهذا باطل، أنت ستنصرف، وخاصة العامي سينصرف ويأخذ الحكم مسلم. إذن هذا الذي يفتي ينبغي أن يفتي عن علم. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان المفتي الذي يفتي الناس بالأحكام فيقول هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز وهذا غير جائز، إذا كان لا يفتي ولا يلزمهم الحكم، لا يجوز له أن يفتي عن جهل، فما بالك بالقاضي الذي يقضي ويلزم أيضا بما يترتب على قضائه. قال الإمام: ولا يشترط كونه كاتبا. هل يشترط أن يكون كاتبا؟ الأولى أن يكون كاتبا وأن يكون قارئا، لأنه إذا كان قارئا سيشاهد الأمور، إذا كتب كاتبه سيقرأ ما كتب، وكذلك أيضا إذا كان كاتب الرمى هو قد تمر بأمور يحررها بقلمه، فلا شك الكتابة مطلوبة، لكن ليست شرطا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا، ما كان يكتب ولا، وقال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. هل ضره ذلك؟ لا، لأن الوحي ينزل عليه من السماء، فهو إمام الأئمة وإمام الكتاب والقراء وغير ذلك، هو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لا، هو الآن كما ترون أيها الأخوة ترغم القضاء، كان أولا يأتي القاضي فيقف عند باب المسجد، أو يكون له كرسي مثلا من طين ملصق بجدار المسجد يفرشه عليه حاجة بسيطة، ماذا فراش من سعة النخل أو غير من الخوص يجلس عليه، أو على رملة، أو يجلس في مكان هنا، أو عند عتبة بابه، أو عند مثلا دار الولاية وغيره، ويقضي بين الناس، وربما وهو ماشي، ولغزارة علمه ما كانوا يحتاجون يتوقفون، اسأل وخذ الحكم. إذن الآن تغيرت، فأصبحت فيه محاكم وفيه كتاب عدل وفيه مسجلون، والقضي أيضا تدرس ثم يقرر فيها القاضي، ثم ترفع إلى جهة أعلى، ثم التمييز ويذهب ويعود، وهناك يعني فيه اعتناء ماذا في أمر القضاء. أولا الإمكانات محدودة ليست كالآن. قال: ولا يشترط كونه كاتبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الحكام وهو أمي وهو إمامهم. نعم. وقيل يشترط ذلك ليعلم ما وهو أفصح العرب وهو الذي يؤتي جوامع الكلام، فلا يصد أحد من بلغ القمة في الكتابة أو القراءة أو بالذكاء يحاك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب منه، لأن الله سبحانه اصطفاه وخصه ووضع فيه من المزايا ما لا يوجد في غيره، لأن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد بعد قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أصحابه فاختارهم لصحبته، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. ولذلك من الحكمة ومن الروية ومن العدل أنك إذا وجدت خلاف أمور أهي بدعة أو سنة ارجع، ما وجدتها في الكتاب ولا في السنة ارجع إلى أصحاب رسول الله، فهم أقرب إلى الوحي وهم أعلم بذلك، فهم يعلمون ما يجوز وما لا يجوز. قال وقيل يشترط ذلك ليعلم ما يكتبه كاتبه فيأمن تحريفه. ولكن عندما يأتي القاضي ويختار مثلا كاتبا، والكتاب الآن أصبحوا مثلا من المتخرجين على الأقل في كليات الشريعة وعندهم بحمد الله من الصلاح ومن التقى ومارسوا واختبروا ومحصوا، فهو لا فأيضا يعرف. والآن أصبح القاضي يقرأ ويكتب، يعني نادر ما تجد قاضي إلا إذا كان أعمى فهو لا يكتب ولا يقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. دخل الآن المؤلف في صفات القاضي الشخصية. ينبغي أن يكون قاضي لون كان ضعيف يطمع فيه القوي صاحب الباطل، يأتي أنا وأنا وأنا فتجدنا ينفخ في نفسه وأنا وأنا. فلو كان القاضي ضعيف ربما، ولكن لما يكون القاضي شديد نظرات يخرج من عينه كالجمر تجد أنه يرتعد. ليس معنى هذا أن يكون عنيفا، لا، لكن لما وجد صاحب الباطل يعرفه فتجد أنه ينزله المنزل اللائق به، وله أن ينهره أيضا وأن يوقفه عند حده حتى يلتزم. ربما يجد نفسه كبيرا والذي خصمه هو فقير ضعيف، لا. ولذلك علي بن أبي طالب لما قاض اليهود عند شريك طلب من قاضيه شريك أن يضعهما على الأرض متساويين وأن يسمع من الكل، وقضى لليهود بالحكم، لأن علي ما كانت عنده بينة والدرع كان له. فلما رأى اليهودي ما كان على الإسلام من صدق وحسن معاملة أعطى علي درعه واعترف بالحق، رأى الإسلام على حقيقته. ولذلك أيها الإخوة الصحابة رضوان الله تعالى لم يكن كلامهم كثيرا ولا كانوا يجعجعون، هي كلمات موجزات، كان تأثيرهم في الناس بسبب أعمالهم. تجد أن أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، إذا نزلت عليه آيات حفظ ثم طبقها، فإذا جاء الناس فرأوا من سيرتهم ما كان فيه من عدل من سماحة من رشد من صدق من خير من فلاح اقتدوا بهم وآمنوا. وتعلم صلى الله على محمد. أسئلة متنوعة فيما يتعلق بالحج، وهذا طيب لأننا نحن نريد الكل، يعني نمشي في درسنا هذا الأسبوع، وما أحسن أن يأتي أسئلة في الحج. يقول الأخ: ما قولكم في دولة يوجد فيها مسلمون وكفار؟ فما مذهب فنصيب كانوا الكفار مرشح، يعني كانوا فيه مرشح، هل يجوز للمسلم أن يترشح ويطلب الإمارة؟ هذه طيبة، لأن هذه موضع منافسة، وما أحسن أن تنافس ذلك وأن يقوى المسلمون في ذلك المكان، فتقول لهم ليس هذا من طلب المنصب. لا، يوسف عليه السلام: إذا كنت مطمئنا من نفسك وأنك ما طلبت المنصب لأجل المنصب، وأنك لا تقع في حديث ما ذيبان جائعان أرسل لا في غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف لدينه، إذا كنت تطلب المنصب لإعزاز الإسلام وخدمته فهذا شيء طيب، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فجعل على خزائن مصر، إذا لأنه يعلم أنه أولى من غيره. إذا كان كذلك فلا مانع، وما أحسن هذا. يقول الأخ هنا: هل يجوز المرور بين المصلي بين يدي المصلي في المسجدين؟ العلماء رحمه الله تعالى المحققون استثنوا ذلك في الحرمين، مسجد مكة الحرم المكي والمسجد النبوي، لكثرة الناس هنا وهذا يصعب، فهذه من ماذا؟ من الضرورات التي تستثنى. أما ما عدا ذلك فينبغي ألا يمر بين يدي المصلي. وأيضا أنا أوصي إخواني المصلين ألا يتعجلوا، أنا كررت مرات الصلاة في البيوت، صلاة السنة في البيت التطوع أفضل. رسول عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الفريضة في المسجد، السنة الأفضل بالبيت، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لأنك إذا هجرت بيتك من قراءة القرآن ومن الذكر ومن الصلاة فما الفرق بينه وبين المقبرة؟ إما أو انتظر أو اتجه إلى سارية، وحتى لا توقع إخوانك في مثل ذلك. هذا يسأل في الحج، يقول الرمي في الجمرات يوم 11 متى يكون؟ هل قبل زوال أم بعد الزوال؟ أي بعد صلاة؟ لا، هو بعد الزوال، ولكن لك إن احتجت أن تمدد ذلك حتى إلى الليل، لأن قضية المساء الصحيح أنه يدخل فيها الليل، أما قبل الزوال فهذا لم يقل به إلا الحنفية، وأكثر العلماء لا يصححونه. والمسلم لا ينبغي أن يحج حج وفي نفسه شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وما رمى عليه الصلاة والسلام إلا بعد الظهر، كان ينتظر حتى زالت الشمس كان يركبها ثم رمى، فعلينا أن نقتدي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الأخ لو أن شخصا يريد وظيفة ما يبحث عن ذلك فوجد وظيفة طيبة ذات منصب طيب كمدارس القرآن، فما الأخ هذا فهم خطأ، يعني ظن أن تعليم القرآن وغير قضية الأخذ هذا شيء تأخذه من بيت المال. فرق أيها الإخوة بين شيء تأخذه من الناس أجر يعطونك أهل الأولاد، هذا اللي فيه اختلاف، أما الذي يخصص لك من بيت المال فهذا ليس فيه شيء، وهذا الرزق والعطاء. ولكن الكلام أيهما أفضل، أن تأخذ أو لا تأخذ؟ أنت بحاجة خذ، وما أحسن هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وأنت تعلم كتاب الله كتاب الله، فما أحسن أن تأخذ الأجر عليه، ليس في هذا شيء وليس في النفس شيء، وعليك أن تأخذ وأنت مطمئن. يقول هل يجوز إسقاط الحمل إذا شهد الأطباء بأن الجنين سيولد متخلفا عقليا؟ هذه أمور غيبية، العلماء مختلفون فيها، ولكن من العلماء من يقول إذا قرر أطباء توثيقات أن الولد سيحصل له شيء من ذلك، وأنه ربما تتضرر المرعى، فإن لهم ذلك، وبعض العلماء يقول لا، هذا وعد للإنسان الحي ولا يجوز، فالمسألة فيها خلاف. يا الأخ هنا يذكر قول المؤلف، يقول قول المؤلف رحمه الله لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز، فهل المراد أن الجعل يأخذه من المتخاصمين؟ نعم، يعني المؤلف نص على هذا، يقول لو قدر أن هذا الإنسان الصالح للقضاء ما كان في منصب قضاء، فجاءوا اثنان أو أكثر مجموعة يتحاكمون في قضية، هؤلاء في صف في جانب وهذا في جانب، وقال لا أقضي بينكما إلا أن تجعلوا لي جعلا كأمور الرقية، يعني مثل الرقية، فأعطوه جعل. يقول المؤلف يصح، وهذا عند من يجيز أخذ الأجرة على ماذا؟ على تعليم القرآن وعلى الإمامة وعلى الأذان وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يتكلم عنها العلماء، والعلماء منقسمون في هذه المسألة، بعضهم يمنع ذلك كالحنفية ورواية الحنابلة، والجمهور كالمالكية والشافعية ورواية الحنابلة يجيزون، وليس هذا محل بحثها وتفصيلها، مرت بنا سابقا. يقول الأخ اعتمرت في 27 من رمضان وأقمت بالمدينة وأريد الحج، أرجو توضيح أي من أنواع الحج أنوي الإفراد، لأنك هنا الآن لست متمتعا لأنك أحرمت في غير أشهر الحج وفرغت من العمرة في غير أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أو ذو الحج على اختلاف بين العلماء كما سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن والأولى لك هنا كما ذكر ذلك بعض المحققين أن تحرم مفردا لأنك أديت العمرة في سفر، والآن ستؤدي الحج في سفر آخر، فهذه من المسائل التي نص بعض العلماء على أن الإفراد فيها أفضل من غيره إذا جمعت بهما بين سفرين، فأنت سافرت وأديت العمرة ثم عدت من سفرك ثم بعد ذلك ماذا ستؤدي الحج، فحينئذ جمعت بينهما في عام واحد في سفرين. فبعضهم يرى هذا، فأنت ما دام تستشيرني أرى أن تحج مفردا. يقول الأخ: كيف إذا طلب من الإنسان أن يكون قاضيا وهو مكره مع أن الناس يرون أنه أحمد؟ هذه سبقا تحدث عن مالك. إذا رأى ولي أمر المسلمين أن الأمر يتطلب ذلك وأنه لابد منه، فهذا أمر راجع له أن يلزمه وأن يكرهه على ذلك للمصلحة، ولا غرو في ذلك. يقول: إذا ألزم المسلمون بأحكام القضاء المترتبة في ديار الكفر، ما دام هو سكن في تلك فيسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص من ذلك، هو عاش في تلك البلاد، وهل بإمكانه أن يقبل غير أحكام الإسلام؟ نعم، إن كان هو وغيره يرضى أن يذهب إلى عالم من العلماء، إلى مركز من المراكز، فيقضى بينهم في بعض القضايا فنعم. أما الإجراءات النظامية هذه، فأنت ما دمت قد بقيت في تلك البلاد فعليك أن تلتزم ماذا بأحكامها ودارهم ما دمت في دارهم، لكن لا توافقهم في معصية الله ولا يتعلق بالكفر لا. أما الإجراءات الإدارية والأنظمة وغيرها، لكن عليك أن تتحاكم أنت ومن معك إلى بعض المسلمين. هل المبعض يعني لبعضه حر وبعضه عبد يصلح القضاء؟ الجواب لا. هنا أحد الإخوة سأل سؤال غريب، أول مرة أنا يمر بي، يقول: هل الجن عندهم لغة معينة؟ نحن إذا نظرنا إلى قول الله تعالى في سورة الأحقاف: وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إذن هم تكلموا باللغة العربية، إذن هم كغيرهم يتكلمون. من الأشياء التي يثيرها العلماء: أيهما أكثر، الإنس أو الجن؟ المحققون يقولون الجن أكثر، لأن كل إنس له قرين من الجن، ومعنى هذا فيه زيادة، إذن هم أكثر من ماذا؟ من الإنس، ولكننا فهم كغيرهم يتكلمون، وهم مسلمون وغير مسلمين، ولكنهم يتخلقون بأخلاق ويتلونون بألوان لا يكونوا مسلمين عليه. ولعل بعض الإخوة الذي كانوا معنا يذكر قصة الصحابي في زمن عمر الذي اختطفه ماذا؟ نفر من الجن من المشركين بعد خروجه من المسجد من الأنصار، واختفى ماذا؟ 5 سنوات، ثم تزوجت امرأته جاءت إلى عمر فأمرها أن تعتد، ثم تزوج، ثم جاء الرجل، وسبب مجيء أنه تقاتل الذين اختطفوه من مشرك الجن، وحصل قتال بين مسلمي الجن ومشركين، فتغلب المسلمون على الكفار فوجدوا هذا الرجل: ما الذي جاء بك؟ فأخبرهم قصته فجاءوا به إلى المدينة في قصة طويلة معروفة ثابتة. إن شاء الله اليوم يجيب على أسئلة كثيرة. يقول الأخ: هذا أقصر، إن هذا يريد إعادة مراتب الاجتهاد. يقول: ما الفرق بين المجتهد المنتسب والمجتهد في المذاهب؟ المجتهد المنتسب هذا يسمونه المجتهد المنتسب إلى مذهب، ويأخذ الحكم من دليل لكن ينتسب إلى أصول الإيمان. وأما المجتهد في المذهب وهو مقيد في دائرة المذهب فالأخير أقل. هذه مصطلحات تعرف قد يختلف فيها ماذا المعرفون في هذا الأمر. مراتب الاجتهاد يعني لعلنا نعيدها في درس سابق يعني حتى نجيب على بقية الأسئلة. يقول الأخ: ما حكم تشغيل نغمات الجوال وقت الصلاة؟ يا أخي الأولى لا تأتي في الجوال، يعني أنت لماذا تأتي في المسجد؟ يعني قبل الجوالات ما كان الناس يعني يأتي، وإن كان ولا بد فضعه صامتا، قد تكون عندك ارتباطات إذا خرجت من المسجد أجب، فاجعله صامتا، لا ينبغي أن تشوش ولا ينبغي أن يشغلك وأن يشغل غيرك.